الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، هو دين الله القويم، ومن علينا بإرسال أفضل الأنبياء والمرسلين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وردت قصة العجل في القرآن الكريم في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو ثالث أفضل رسول في البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، يأتي موسى عليه السلام. وقد عاش موسى حياتين وتاريخين، كان كل نبي يعيش مع قومه حتى يهلكهم الله وينجو بمن ينجو منهم من أهل الاتباع والإسلام، لكن موسى عليه السلام عاش حياتين، عاش مع فرعون حتى أهلكه الله، ثم جاهد مع بني إسرائيل حتى أضلهم الله في الصحراء، ومات موسى وبني إسرائيل في التيه. لقد عانى موسى عليه السلام معاناة شديدة جدا، وصبر وكان ذا شخصية عظيمة، وجاهد في سبيل الله وقدم أشياء كثيرة، وهيأه الله سبحانه وتعالى واصطنعه لأجل القيام بهذا الدور العظيم في جهاد فرعون وقومه، ثم في قيادة بني إسرائيل. وجاهد موسى عليه السلام وقال كلمة الحق عند الملك الظالم الذي ادعى الربوبية والإلهية، وخلص ببني إسرائيل إلى البحر، وأتبعه فرعون بجنوده. فلما نظر بني إسرائيل وراءهم وراء فرعون وجنوده، قال أصحاب موسى إنا لمدركون لا محالة وسيقضى علينا، ولكن موسى عليه السلام قال كلا، لا يمكن أن يحصل ذلك ولو كانوا وراءنا بمسافة بسيطة، إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله إلى موسى فضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كان جبلا كبيرا عن اليمين والشمال، وفي الوسط درب أيبسه الله، لأن الماء إذا انفرق طين، قاع البحر طين، لكن الله أيبسه وقال له وأمره أن يسلك طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ودخل موسى ومن معه في هذا الطريق وعبروا إلى الجانب الآخر، ولما وصل موسى فرعون وجنوده إلى المكان توجه بهذه القضية، فضرب فرس فرعون فمشى، فتشجع فرعون وأظهر الجلد ومشى في ذلك الطريق، ولما استكمل دخول فرعون وجنوده في هذا الدرب أطبق الله عليه البحر فعاد كما كان، وكان كل فرق كالجبل العظيم، فصار الماء فوقهم بمسافة فعلاهم فأغرقهم، وقضى الله على ذلك الطاغية وجنوده جميعا. عبر موسى البحر ومعه بنو إسرائيل الذين نجاهم الله وامتن عليهم بإنجائهم من فرعون وجنوده. ثم إن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام كما قال سبحانه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. لما نجاهم من عدو فرعون وأقر أعينهم منه، وعد الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وبني إسرائيل على جانب الطور الأيمن، عند الجانب الأيمن من الطور، ولكن موسى عليه السلام استبق قومه استبق قومه للقاء الله سبحانه وتعالى. وسأله ربه عما أعجله فقال وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد عني رضا. ولما سأله ربه لماذا سبق قومه قال هم أولئك على أثري قادمون فينزلون قريبا من الطور. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه قد فتن قومه بعبادة العجل في أثناء غيبته. سبقهم في هذه الفترة عبد العجل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط وهم سكان مصر الفرعونيين استعاروا منهم حليا. ولما هرب بنو إسرائيل أخذوا معهم الحلي لأن هذه أموال المحاربين فهي جائزة للمسلمين. أخذوها معهم وعبروا بها وكان هناك رجل قيل إنه ليس من قوم موسى لكنه من طائفة تعبد البقر يقال له السامري دخل معهم. ولما ألقى بنو إسرائيل هذا الذهب في الحفرة تحرجا منه وقالوا كيف نأخذه معنا وهي أموال مسروقة لما وضعوها في الحفرة كان السامري قد رأى أثر فرس جبريل فأخذ منه قبضة من وقعة الفرس على التراب أخذ منه قبضة فألقاها في الحفيرة التي فيها الذهب فشكل لهم منه عجلا شكل من الحلي عجلا ثم ألقى هذه القبضة من التراب من أثر فرس جبريل فصار العجل له صوت وهو صوت وهو الخوار صوت البقر. قال الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وضخهم ربهم فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم هذا العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وأخبر الله سبحانه وتعالى موسى أنه قد فتن قوما من بعده وأضلهم السامري. قال بعض المفسرين إن هذا العجل من لحم ودم وقال بعضهم إنه لم يزل على طبيعته الذهبية إلا أنه يدخل فيه الهواء ويخرج فيكون له صوت كصوت البقر فافتتنوا به أيما افتتان. وقال لهم وقالوا لبعضهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي وبخهم الله على ذلك. وحبك الشيء يعمي ويصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود لما افتتنوا به أحبوه وتغلغل فيهم فلم يكونوا على استعداد لتركه. اختصرت القصة في سورة الأعراف فقال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فاعترفوا بالذنب بعدما تبين لهم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا والأسف هو أشد الغضب قال موبخا لهم بئس ما خلفتموني من بعد بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن تركتكم أعجلتم أمر ربكم استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح التي أعطاه الله إياها وأنزلها عليه في جبل الطور أعطاه الله التوراة مكتوبة في الألواح. لما رأى موسى ما حل بقومه ألقى الألواح غضبا على قومه وليس إهانة للألواح. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لأنه كان قد استخلفه على قومه خوفا من أن يكون قد قصر في أمرهم ونهيهم. وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أخذ برأس أخيه يجر إليه، ولكن أخاه توسل إليه قائلا: يا ابن أمة. قال: ابن أمة، يعني يا ابن أمة، يا ابن أمي، أنا وإياك من بطن واحد، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا تشدني شدا، إن القوم استضعفوني، أنا لست قويا مثلك، القوم استضعفوني وما أعاروني اهتماما ولا سمعوا كلامي وكادوا يقتلونني. يعني وصل الأمر بهم إلى مقاربة قتل هارون. وبنو إسرائيل معروفون بقتل الأنبياء، معروفين بقتل الأنبياء، فلا تشمت بي الأعداء، توبخني أمام الناس وتجرني أمامهم، لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، تخلطني معهم وتسوقني مسافهم. وقال له ابن أمة لتكون أرأف وأنجع عنده، مع أنه شقيق من أبيه وأمه، لكن لما ناداه بالأمومة لأجل أن يكون هناك عاطفة، يستجر العاطفة من موسى عليه السلام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هذه النقطة في كتابه العظيم البداية والنهاية وفي التفسير، قال: ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيق لأبويه، لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف. لما تحقق موسى عليه السلام من براءة ساحة هارون وأخبره هارون بما صنع في غيابه من مجاهدة هؤلاء القوم، فإن موسى عليه السلام في هذه الحالة قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين آمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وابتدأ في السير مع بني إسرائيل من جديد. والصحيح أن الألواح لم تتكسر، لم يكن هناك دليل على أنها تكسرت، وإنما مجرد الإلقاء، ثم جمعها موسى مرة أخرى وأخذها ليقود بني إسرائيل بمقتضاها. وجاءت هذه القصة أيضا في سورة طه بتفصيل أوسع، فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وذكرنا معنى كلمة أسفا يعني حزينا شديد الغضب على ما صنع قومه من بعده. وخبر الله لموسى صدق أنه قد فتن القوم في غيابه، فرجع إليهم يقول: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أنجاكم من عدوكم وأنعم عليكم وأكرمكم، أفطال عليكم العهد في انتظار ما وعدكم الله؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم هنا بمعنى بل، يعني بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. لما وبخهم على عبادة العجل فإنهم اعتذروا بعذر بارد سخيف غير مقبول على الإطلاق، وهو قولهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا. ملكنا يعني قدرتنا واستطاعتنا واختيارنا، كأنهم يعني مكرهين على ذلك، ليس لهم إرادة. وأخبروه أن المسألة تورع منهم عن الذهب الذي كانوا قد أخذوه من الفرعونيين وحلي الصدف التي استعاروها منهم عند خروجهم من مصر، فقذفناها وألقيناها عنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج له عجلا جسدا له خوار صنعه لهم. فقالوا الضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى فنفي. فنسي قيل فيها ثلاثة أن موسى نفي ربه ما هنا وذهب يطلبه عند الجبل والعياذ بالله. وقيل فنسي يعني نسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهكم. وقيل إن الذي نسي هو السامري أي ترك ما كان عليه من الإسلام ورجع إلى ما كان عليه قومه من عبادة البقر. طبعا السامري الذي صنع لهم العجل وفتنهم به لا تزال طريقته موجودة إلى الآن، وهناك طائفة من اليهود عباد العجل إلى الآن ويعلقون في رقابهم بقرة صغيرة إلى الآن. ممكن قد يراهم الواحد يعلقون في رقابهم سلسلة فيها عجل أو بقرة صغيرة، وقيل أنهم لا زالوا يقولون عبارة لا مساس ويرددونها في ترانيمهم أو أذكارهم التي يزعمون أنهم يعودون بها. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا العجل لا يجيبهم إذا سألوه ولا يرد عليهم إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا في دنياهم ولا في أخراهم. فحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة الكفر. قالوا السبب نحن ما رفضنا، إنما الذي حصل أنها المسألة كانت ورع من هذا الذهب فألقيناها وعبدنا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، مع أنه جائز لهم لأن هذه من أموال المحاربين أخذوها منهم. وقد أثبت الله تعالى أن هارون كان في غيبة موسى حريصا جدا عليهم وأنه كان مقاوما للشرك فيهم، ولذلك قال الله عز وجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. ليس البيان حصل من موسى فقد، حصل من قبل من هارون هذه فتنة لكم، وإن ربكم الرحمن وليس هذا العجل، إن ربكم الرحمن فاتبعوني فيما أمركم به وأنهاكم وأطيعوا أمري. ولكن هؤلاء الشرذمة أصروا على عبادة العجل وقالوا لن نبرح عليه عاكفين، وكانوا هم الأغلبية. ثبت مع هارون الناس لكن ما استطاعوا أمام هذا الطوفان من الأشخاص الذين يريدون عبادة العجل، لم يستطيعوا أن يغلبوهم، بل إن الطائفة الأخرى هي التي غلبت حتى كادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، نحن نسمع كلام موسى فقط، كلامك عندنا غير مقبول، ما نأخذ منه، وسنبقى على عبادة العجل حتى نرى موسى ماذا يقول. وخالفوا هارون وحاربوه وكادوا أن يقتلوا. توجه موسى عليه السلام إلى أخيه هارون بالخطاب في قصة في سورة طه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وأخذ برأس أخيه يجر إليه كما حصل وتقدم في سورة الأعراف، وشرع يلوم أخاه هارون لماذا لم تخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، لماذا لم تتبع آثاري وتأتي إلي وتخبرني بما حصل، أفعصيت أمري؟ لأن موسى قال لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذه وصيته لأخيه هارون قبل أن يفارقه، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما عزمه قال فعصيت أمري الذي كنت أمرتك به، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طبعا لحية هارون وافرة، هذا رد على الذين يحلقون اللحى ويقولون حلق اللحية يكون من سنة المرسلين، ولقد كانت لحيته وافرة ولذلك استطاع موسى أن يأخذه منه وأن يقبض عليه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. وأن أقل ما فيها أنها قبضة يمكن أن تقبض. إني قال هارون مجيبا عن السبب لماذا لم يتركهم ويلحق بموسى ويقول حصل كذا وكذا الحق القوم. قال هارون: إني خشيت أن تقول إذا لحقت بك لأخبرك عما حصل، كنت أخشى أن تقول لي فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أخشى إن تبعتك لأخبرك أن تقول لي لما تركتهم وحدهم، أنا ما خلفتك عليهم، لماذا تركتهم وحدهم وجئتني وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، لأني استخلفتك والخليفة يبقى مع المستخلف عليهم. وكان هارون نبيذا يهاب موسى ويطيعه، وموسى هو صاحب المنة على أخيه. ما يعرف واحد في البشرية أعظم منا على أخيه من منة موسى على هارون، لأنه هو السبب في جعله نبيا. موسى هو الذي قال لربه عز وجل طلب منه دعا: اجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشركه في أمري اجعله نبيا مثلي. ما قال موسى أنا أكون النبي الوحيد في العائلة، لا، وإنما طلب من الله أن يكون هارون معه نبيا. ولذلك قال العلماء: لا يعرف أحد أعظم منا على أخيه من موسى على هارون. فالله استجاب دعاه وجعل هارون نبيا بدعاء موسى، وصار ينزل عليه الوحي مثل موسى، لكن موسى طبعا بالمنزل الأعلى. قال موسى ملتفتا إلى السامري: فما خطبك يا سامري؟ بدأ الآن حساب، انتقل الحساب للسامري. موسى كان ينتقل بسرعة وبحزم للقضاء على هذه الفتنة. قال: فما خطبك يا سامري؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، رأيت شيئا لم يره القوم، رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون على فرسه، فقبضت قبضة من أثر الرسول من أثر الفرس، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين، أو أكثر كما يقول ابن كثير رحمه الله. فقبضت قبضة من أثر الرسول من تحت حافر فرس جبريل، والقبضة ملء الكف، فأخذتها وخبأتها عندي. من ذلك الوقت خبأها معه. والشيطان يسول للسامري ويخطط له ويلهمه الأشياء. وألقى الشيطان في روع السامري أنك إذا ألقيت القبضة على هذا الحلي بعدما تصنعه عجلا سيكون له صوت ويفتن به القوم. فألقى هذه القبضة فعلا عليه، وكان عجلا له خوار. قال: فنبذتها، يعني ألقيتها، لأن بنو إسرائيل جمعوا الحلي جعلوا يلقونه بحفرة، كل واحد يلقي، فجاء هذا وألقى معه. وكذلك سولت لنفسي، حسنت نفسي هذا الشيء وأعجبها. قال موسى للسامري: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه من أثر الرسول لتفتن به الخلق، فعقوبتك من جزاء من جنس فعلك، أن تقول لا مساس، لا تمس الناس ولا يمسونك، لا تستطيع ذلك، لا تمس الناس ولا يمسونك، فتكون مقبوحا منبوذا طريدا، لا أحد يريدك ولا أنت تستطيع أن تختلف من أحد، وإن لك موعدا يوم القيامة لن تخلفه ولن تغيب عنه، وانظر إلى إلهك ومعبودك هذا الذي فتنت به الناس، الذي ظلت عليه عاكفا ومقيما على عبادته، لنحرقنه، قيل إنه استحله بالتبارك، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه. حرقه بالنار إذا كان من لحم ودم، أو برده بالمبارد حتى صار ذرات إذا كان من ذهب، ثم أذر الرماد هذا أو الذرات في هواء في البحر ليتفرق يفرقه الهواء في ماء البحر فيتلاشى تماما، ثم لننسفنه في اليم نفسه. ثم قال موسى عليه السلام لقومه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقد جاء تفصيل لهذه القصة في حديث الفتون الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن الراجح أن هذا الحديث من الإسرائيليات، فلذلك نبقى عن قضية ما جاء في الكتاب العزيز. لكن ماذا حصل بعد هذه المسألة؟ الآن ما هي عقوبة؟ هذه عقوبة السامري، لكن ما هي عقوبة الذين عمدوا العجل؟ ما هي عقوبة الذين سكتوا؟ ما هي عقوبة الذين لم ينكروا المنكر؟ فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما وهي مذكورة في الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بعد خلاص من قوم فرعون وإنجاء من البحر، وآتى الله موسى الكتاب وأنزل عليه التوراة، وهذا أيضا طبعا بعد خروجه من البحر، وإذ قال موسى واتخذوا العجل، فماذا قال موسى لقومه عن قضية توبتهم من عبادة العجل؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه هي التوبة، الطريق الوحيد للتوبة من عبادة العجل، حين وقع في قلوب عبادة العجل والشرك والكفر بالله يقولون الله هو هذا العجل، وهذا العجل ما أسفه عقولهم. ولما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية، فعند ذلك قال موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم لعظم جرمكم فاقتلوا أنفسكم. لا بد أن تقتلوا أنفسكم، لا بد أن يقتل بعضكم بعضا. وفي هذا وردت عدة آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، فمما ورد عن ابن عباس قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. وكذلك جاء أنهم أخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة، يعني أظلم الجو بظلة أرسلها الله حتى لا يرى بعضهم بعضا عند القتل، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلة عن 70,000 قتيل، وتاب الله على الجميع على القاتل والمقتول، لأن كان القتل هو التوبة. التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، كل واحد يرفع السيف على الآخرين ويقتل من يلقاه، كل واحد يقتل من يلقاه بهذه الظلة أو بهذه الظلمة، ما عاد الواحد يرى من أمامه فيقتل من يلقاه من ولد ووالد وقريب وغيره وصاحبه، لا يدري من أمامه يقتل. فجعل بعضهم يقتل بعضا، وربما قتل الولد أباه، وربما قتل الأب ولده أو عمه وخاله وهكذا. وقال بعض السلف: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، حتى أوقف الله ذلك بأمر منه فانكشف عن 70,000 قتيل. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة الحندس شديدة فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وجاء أيضا في كلام بعض السلف: كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. فقال الله سبحانه وتعالى: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، ورفع عنه القتل وإلا كانوا هلكوا. أصاب موسى طبعا على قوله، لكن الله عز وجل أخبره أنه تاب عليهم وأن المقتول شهيد والباقي قد تاب عليهم. فانتقلوا بعد ذلك إلى المرحلة التي تليها في قصة موسى الطويلة مع بني إسرائيل. هذه خلاصة قصة العجل وكيف انتهت هذه النهاية المأساوية التي كان يجب عليهم للتوبة أن يقتل بعضهم بعضا، حتى كاد بعضهم أن يفني بعضا. وعند هذه القصة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها لنا وقفات نقفها ودروس نأخذها. هؤلاء القوم بنو إسرائيل ألفوا الاستعباد الطويل، فرعون استعبدهم سنين طويلة جدا، ومع هذا الاستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية طبيعة القوم قد فسدت، وهذا شيء متوقع، وصار في كيانهم النفس خلخلة واستعداد للانقياد لكل ناعق. فما كان موسى يتركهم في رعاية هارون ويبتعد عنهم قليلا حتى تخلخلت عقيدتهم وانهارت أمام أول اختبار. إنهم لما عبروا البحر وجدوا ناس عاكفين على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنتم الآن طلعتم من البحر، الآن أنجاكم الله قبل قليل، الآن النعمة عليكم واضحة جدا، تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما رأيتم بأعينكم صنيع الله وفضله عليكم حتى تطلبوا أن يكون لكم آلهة؟ فما أعجب التواء تلك النفوس، فما من عجل أن الله يضرب عليهم الذل والمسكة، الذل والضعف، وأن يغلبهم الناس ويقهرونهم ويستحقرونهم إلى قيام الساعة، إلا فترات يسيرة جدا في التاريخ، منها الفترة التي نعيشها الآن التي بلغت الذروة الآن في قضية تسلط اليهود. وإلا فاليهود على مر التاريخ محكورين منبوذين، حتى إذا أراد الواحد أن يسب واحد قال يا يهود. فطبيعة بني إسرائيل ما كانت تستقيم وإنما تلتوي دائما، وما كان موسى عليه السلام ينتهي من محنة معهم إلا ويدخل في محنة جديدة. ولذلك عندما نعدد الانحرافات التي أصابتهم، اجعلنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل، وقالوا المن والسلوى ما نريده، هات لنا بصل وثوم وكساء، حتى في الأكل مزاجهم الحال، واحد يدرك المن والسلوى يقول أعطينا ثوم وبصل وكساء وكراس. ثم بعد ذلك يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة. وبعد ذلك ادخل الأرض المقدسة، قالوا إذا أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، إن فيها قوما جبارين وإن لن يدخلها حتى يخرجوا منها. أجبل من هذا؟ ثم ما أشد وقاحتهم لما يقول لموسى إذا أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، نحن ننتظر الفتح، إذا فتحتوها ادعونا لدخولها. ثم هؤلاء نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به، يرون الآيات الواحدة تلو الأخرى ما هي فائدة. في النهاية لما امتنعوا عن دخول القرية الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالسيف في صحراء سيناء 40 سنة، يخرجون من الصباح للبحث عن منفذ، ما يأتي عليهم المغرب إلا ويجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي ذهبوا منه في الصباح. من الصباح يخرجون للبحث عن منفذ إلى المغرب بعد التعب الشديد يجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه البحث. ومات موسى في نفسه أشياء على بني إسرائيل، مات موسى وهو في بني إسرائيل في السيف، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وسأل موسى ربه أن يدفن في الأرض المقدسة، فجعله الله يقبض هناك ويموت في الأرض التي كان يتمنى أن يدخلها مع بني إسرائيل. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر في داخل أرض فلسطين. ومن هذه القصة نأخذ عددا من الفوائد، منها هذه الطبيعة المساوية لبني إسرائيل، ومنها كيف أن هذا النبي الكريم صابر وجاهد في هذه النفوس الملتوية، وأراهم الله آيات على يديه معجزات، ومع ذلك ما استجابوا ولا قالوا. كان فيهم صلحاء، كان فيهم قوم مستقيمين لا شك، كان فيهم ناس رفضوا عبادة العجل مع هارون، لكن ليسوا من الأكثرية، هم الأقلية. وحتى الصفوة الذين أخذهم لميقات لقاء الله، الذين قالوا أرنا الله جهرة، طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى. من الدروس التي نأخذها من هذه القصة العظيمة أن الاستعداد يخرب النفوس ويجعلها تنقاد بسهولة لأي مخرق وناعم. والاستعداد من أشنع الأشياء، استعداد الشعوب وتربية الناس تربية العبيد. ولا شك أن هذا النوع من التربية يجعل الناس أذلاء صاغرين خائفين. يمكن أن يضحك عليهم أي واحد ويقودهم، ولذلك ترى الناس أحيانا رعاع همج إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أتباع كل ناعق، لو جاء واحد ناعق بهم يمينا ذهبوا معه، شمالا ذهبوا معه. هذا نتيجة تربية الناس تربية العبيد وليس تربية الأحرار، نتيجة الإذلال، نتيجة الكف، نتيجة الضغط، نتيجة التخويف، نتيجة التدويع. وهذه الأشياء كلها يمارسها الطواغيت مع الناس لترقيعهم وإذلالهم. فإذا فقه دعاة الله سبحانه وتعالى هذه النقطة، عرفوا كيف يربون الناس تربية القادة وتربية الأحرار لا تربية العبيد، كان ذلك من أسباب نقلهم من عالم الهدى الضلال إلى عالم الهدى، ومن عالم الكفر إلى عالم الإيمان، ومن عالم الظل إلى عالم الحرية. ولذلك لما ذهب ربعي يخاطب رستم إن الله ابتعث هذا النبي لينقذنا به من عبادة الناس، عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن الدروس أيضا المهمة في هذه القصة كيف واجه موسى عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم. أولا غضب لله عز وجل، صار موسى وبلغ من غضبه لم يتمالك نفسه أنه ألقى الألواح، لو واحد ألقى الألواح إهانة كفر، أما موسى ألقاها غضبا لله، ما تمالك نفسه ألقى الألواح لما رأى أمامه ما حصل، وذهب يقرع قومه ويوبخهم: أعجلتم أمر ربكم؟ لماذا فعلتم هذا؟ ما ترون أنه لا يكلمكم؟ ونزل توبيخا في قومه، ويستاهل بالطبع هذا التوبيخ لما فعلوا من هذا الظلم. ثم إنه حاصر مصدر الفتنة مباشرة واتجه إلى السامري ليحقق معه، ثم إنه أخذ مصدر الفتنة السبب وهو العجل وحرقه ونسفه في اليم نسفا بحيث لا يعود أبدا كما كان. فكان تعامل موسى مع القضية تعاملا عجيبا فيه حزم وسرعة، تحقيق مع قومه وتحقيق مع السامري والقضاء على محاصرة السامري، جعله بمعزل عن الناس. هذا مبتدع، هذا رأس بدعة، أضل الناس، لا بد من جعله بمعزل عن الناس. وهكذا لا بد أن يعامل المبتدع، يعزل، لا يكلم أحد ولا يكلم أحد. ولذلك قال بعض المبتدع لأيوب رحمه الله: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نفس كلمة، ما يسمع، ما يرفض، يرفضون السماع لهذه البدعة. الذين شقوا عصا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به. وينبغي على الدعاة الله سبحانه وتعالى إذا رأوا مبتدعا من مثل الصوفية أو غيرهم من المشركين أن يحاصروه، ولا يجعل له مجالا ليتنفس ولا لينفذ سمومه في الناس، وهذا الشيء لا بد منه. وينبغي أن يدقق جيدا في هذه المسألة حتى لا تستغل من أعداء الإسلام فيرمون العلماء بالبدعة والصالحين بالبدعة، لأن هذا سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدمه أعداء الله في رمي أهل الصلاح بالبدعة حتى ينفر منهم النفس. ولذلك ينبغي أن يعرف من هو المبتدع، من هو وما تعريفه وما هي البدعة وما هي أنواعها والفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة والفرق بين المسائل الاجتهادية ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يقبل فيه الكلام، بين المسائل الخلافية التي اجتهاد فيها اجتهادية مقبولة والخلافية التي ليس فيها الاجتهاد مقبولا. لا بد من الوعي بجميع هذه الأشياء حتى يعرف من هو المبتدع، فقد يكون الذي يرمي الناس بالبدعة هو المبتدع. وكذلك فإنه لا بد من عزل المسلمين عن أسباب الفتنة، كل شيء يثير فتنة بين المسلمين يعزل، كل شيء يثير فتنة بين المسلمين يحاصر، كل شيء يثير مصدر فتنة يحذر منه، مصدر الفتنة في الدين. وكذلك فلا يجوز تسمية الأمر معروف والنهي عن المنكر فتنة بين الناس، لأن الفتنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن قال عن آمر المعروف نهي عن المنكر أنه يفتن أو يبذر بذور الفتنة فهو المفتون، ولا الآمر الناهي بمنزلة عند الله، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا أعظم الناس منزلة عند رب العالمين، أعظم الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. كذلك من الدروس العظيمة أنه ليس أي واحد أتى بخارقة من الخوارق تبعناه، لأنه خرق لنا العادة وأرانا شيئا عجيبا ما رأينا مثله. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في الفرق بين الكرامة والخارقة التي تكون للمشعوذ والساحر، أن الخارقة من الفروق المهمة جدا، بل هي أهم الفروق. لو واحد قال كيف نفرق بين الساحر الذي يطير في الهواء ويمشي على الماء وبين واحد من عباد الله الصالحين الذين ربما مشى على الماء، أو الغلام الآن في قصة أصحاب المخدود، الغلام في قصة أصحاب المخدود لما أرسله الملك مع جنوده إلى عرض البحر في سفينة قرقور قارب، قال يرجع دينه وإلا فالقوه الله، الغلام دعا الله قال اللهم اكفني مما شئت، انقلبت السفينة فغرقوا كلهم إلا هو، وجاء يمشي إلى الملك. فالآن أين مشى الغلام؟ على الماء، ما غرق، جاء إلى الملك. إذن كيف نفرق بين واحد أعطاه الله كرامة بأن يمشي على الماء وبين ساحر مشعوذ يسير على الماء أو يطير في الهواء؟ الفرق في حال الشخص، لا بد أن نبحث في حال الشخص. فإن وجدناه، لو واحد فتح أخذ كفة من حصى فتحها وجدناها ذهب، كيف نعرف هذا كرامة؟ هذا تقي كرامة، الله أعطاه كرامة فقلب الحصى في يده ذهبا، أو إنه مشعوذ دجال، الجن أو الشياطين هم الذين اشتركوا معه في هذه الفتنة وجعلوا مكان الحصى ذهب، أو أروا الناس قلبوا أعينهم فجعلهم يرون الحصى ذهبا. الفرق في حال الشخص. فإذا كان إنسانا على منهج السلف، على عقيدة أهل السنة والجماعة، يقوم بأمر الله، طائع لله، قائم بالواجبات، منتهي عن المحرمات، ملتزم بالدين، ما يقول أنا ولي؟ من صفات الأولياء أنهم لا يقول واحد منهم أنا ولي. وكذلك من الدروس المهمة في هذه القصة الحذر من شخصيات كشخصيات السامري، عندها قدرة على الظهرجة بالقول وخداع الناس وصنع الأشياء التي تذهب بالقلوب وتحير الألباب، فهؤلاء الأشخاص لا بد من الحذر منهم ومن عذاب ومن عذوبة منطقهم وحلاوة ألسنتهم أو دقة صنعتهم. فإن هناك كثير من يكون بدور السامري بين المسلمين. ومن الدروس المهمة في هذه القصة أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يصاب بخيبة الأمل عندما يرى انتكاسا خطيرا قد حصل في قومه ولو كان قد مشى معه فترة طويلة. هب أنك دعوت شخصا إلى الله فاستجاب لك وتأثر ومشى معك وأعطاك القياد فجعلت تعلمه وتذهب وتجيء معه وتذهب به من خطبة إلى درس إلى موعظة إلى حلقة علم إلى مجتمع طيب، ثم ذهب عنك في إجازة من الإجازات وفوجئت بأنه قد مثلا وقع في فاحشة والعياذ بالله، فهل يسقط في يدك وتقول ما في فائدة بعد كل هذا التعب وقع في فاحشة؟ خلاص لا أكمل معه المشوار. فنقول لا، هذا موسى عليه السلام كم جاهد قومه لما وقعوا في الشرك الذي هو أكبر معصية على الإطلاق في الدنيا. التوحيد أعظم معروف والشرك أعظم منكر. ما أسقط في يده يأس وقال هؤلاء لا فائدة منهم ربي خذهم وزلزل بهم الأرض وأسقط عليهم كسفا من السماء وأرحنا منهم. سنوات نجاهد فيهم ثم لا فائدة، يرجعون إلى الشرك بكل سهولة، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضربوه وحاربوه أخرجوه من مكة وأدموا قدميه وأرسل الله إليه ملك الجبال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وأعظم من أعظم ما لقي منهم لما أخرجوه خرج إلى الطائف يرجو فرج من أهل الطائف، أهل الطائف فرجوه هام على وجهه ما عاد يدري أين يسير. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، موضع قريب من مكة، من الغم ما عاد يدري أين يتجه من الغم، وجد نفسه وانتبه لنفسه أنه في ذلك المكان، فأرسل الله إليه ملك الجبال يقول له ما تأمرني به أنفذ، الله عز وجل أرسلني إليك أنتظر أمرك، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين قعيقعان وأبي قبيس، أطلق عليهم الجبلين بين مكة بينهما جبلين عظيمين وينتهي. قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أفضال من يعبد الله. فإذا عدم يأس الداعية مهما حصل من الإحراف في قومه أو في الشخص الذي يدعوه، هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الداعية. فلا بد من العودة للعلاج، والعودة نبدأ من الله المستعان، نرجع ونبدأ معه من البداية الله المستعان. فلا بد يوطن الداعي نفسه على المفاجآت وأن لا ييأس مهما حصل. كذلك من الدروس أنه يجب التأكيد على عدم التعلق الشخصي بشخصية الداعية، وإنما يكون التعلق بمنهج الداعية. لو كان التعلق بشخصية الداعية معناها متى ما غاب الداعية فترة، إجازة، مرض، دخل مستشفى، حصل له أي ظرف غاب عن المدعو، المدعو ينتكس لأنه متعلق بشخصية الداعية. ينبغي أن نربط الناس بالمنهج لا بالأشخاص، بالكتاب والسنة لا بزيد وعمر. نربط الناس بدين الله سبحانه وتعالى حتى إذا غاب الداعية بقي المنهج موجودا حيا في قلب المدعو، فيستمر هو يستمر على المنهج ويستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والالتزام بهذا الدين. وهذه الدروس بالغة الأهمية، وهذا الأمر قد يخطئ فيه عدد من دعاة الله عز وجل، يجعلون ارتباط الشخص به بشخصيته هو، وأنه ينبغي هو الذي يكون موجودا دائما. فلذلك إذا غاب فترة لأي ظرف تغيروا من بعده. ومن دروس هذه القصة مراعاة أدنى المفسدتين، بقاء هارون في قومه على الشرك الذي حصل معه المفسدة، وخروجه منهم مفسدة أخرى. فالحل أنه يبقى مراعاة للمفسد الأعظم ودرءا لها فيبقى. كان بإمكانه أن يتخذ إجراء حاسما ويخرج منهم ويتركهم وما وشأنهم ولا يبالي بما حصل، لكنه آثر أن يبقى بناء على أوامر موسى وبناء على مواصلة الدور في الدعوة لعل الله أن يهديهم يحاول فيهم حتى يرجع موسى، يبقى على الخط الأصلي حتى يرجع موسى، يبقى على توحيد الله عز وجل والدعوة إليه حتى يرجع موسى. وفي هذه القصة أيضا أنه لا بد للمربي أن لا يغيب عمن يربيه، ولا ينبغي للداعي أن يغيب عمن يدعوهم، فإن الغياب في هذه الحالة يؤدي إلى وقوع القوم في الانتكاسات. ومهما هو حاول أن لا يربطه بشخصه، لكن وجوده سيبقى مهما، لكن وجوده سيبقى مهما، لأن هو مصدر الخير والإشعاع بالنسبة لهؤلاء القوم. ولذلك يحرص الداعية والمربي أن لا يغيب عن من هو معهم حتى لا يحصل لهم الانتكاس والانحدار. ومن الدروس المتعلقة بهذه النقطة أيضا أنه لا بد أن يكون هناك بدائل، فإذا غاب عنهم لا بد أن يكون وراءه من يقوم بأمرهم. ولذلك موسى استخلف هارون. ومن أبسط الأشياء أن إمام المسجد لو غاب عن المسجد ينبغي أن يستخلف رجلا ثقة يصلح للإمامة يهم بالناس، أما يترك المسجد مفلوت ويمشي خطأ. وهذا بعض ما يفعله الأئمة في رمضان من الأخطاء، يتركون مساجدهم يذهبون 10 أيام نصف رمضان من أول الشهر يصلي بهم كم ليلة ويمشي، ولم يوكل ثقة يقوم بهم ويأمهم، فيحدث الفوضى في أوقات إقامة الصلوات ويتقدم من ليس بأهل ويخطئ ويردون ولا يعرفون كيف سيفعلون. والناس فيهم من قلة الفقه ما يجعل زعزعة الموقف في الصلاة وارد جدا، وربما صلى الظهر بدلا من الجمعة قالوا تأخر الخطيب، ما جاء خطيب جنسي، ما في واحد يخطب، صلينا الظهر. فمن أبسط الأشياء أن الثغرات التي يكون فيها الداعي الله موجودا لا ينبغي له أن يتركها، ولو تركها ما يطيل الغياب، ولو غاب لا بد أن يستخلف بدلا منه من يقوم له. ومن دروس هذه القصة أيضا طريقة موسى في عتابه لهارون عليه السلام. كان موسى عليه السلام فيه غضب وفيه حجة، لكن كانت لله، ما كان يغضب لشخصه أنه ما أعطي، لا كان يغضب لله، لكن كان فيه شيء من الحجة. ولعل في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشابهة وشيء من شخصية موسى عليه السلام في بعض الجوانب. فموسى عاتب هارون بشدة، لكن لما اعتذر هارون واسترحم موسى قبل موسى عذره وقال رب اغفر لي ولأخي، ولم يصر على وضع الخطأ كله على هارون وقال له أنت السبب، لا. شخصية موسى هارون ليس كشخصية موسى، يمكن أن يستجيبوا لموسى لكن قد لا يستجيبوا لهارون، يمكن أن يسمعوا كلام موسى لكن قد لا يسمعوا كلام هارون. وقوة الشخصية فضل يؤتيه الله من يشاء، فإذا أنعم الله به على شخص لا يلوم الآخر الذي هو أقل منه ويضع كل الخطأ عليه، لأنه قد يكون معذورا ويكون سبب الحراك ليس منه، إنما هناك أشياء أخرى أقوى. فقبل موسى عليه السلام اعتذار هارون، وكان اعتذار هارون أيضا فيه عاطفة مشهود بالعواطف بالاسترحام. موسى وهارون كان رجلا رقيقا رحيما رفيقا، ولذلك فإنه آثر أن يجمع شمل القوم، الآن لا يفرقهم حتى يرجع موسى. وعندما رجع موسى مع إنكاره للشرك ما كان موافق، ولذلك بعض الناس، خلونا نذكر في نقطة أخرى، قد يقول لماذا لا نحتج بهذه القصة على بقاء الشخص في الصف ولو كان فيه شرك؟ نقول أبدا، غير مقبول على الإطلاق، لا يمكن. فبعض الناس قد يبقى في صف فيه شرك ويتعلق بقصة هارون مع قومه مع الفوارق العظيمة. أولا هارون تبرأ من الشرك وواصل في دعوة قومه للعدول عن الشرك، فهل يفعله هذا ويعلن البراءة من الشرك وأهل الشرك الموجودين في الصف، أم أنه يقول أنشغل بأشياء أخرى وأدعم شركهم؟ فيجب التبرؤ إذن، البراءة من الشرك وأهل الشرك واجبة، يجب أن يتبرأ، يجب أن يتبرأ من الشرك وأهله. ثانيا، هل الباقي هذا في الصف منصبه مثل منصب هارون خليفة، أو أنه شخص عادي لا يبرأ له؟ على الأقل هارون كان يرفع راية التوحيد، فالثابتين على التوحيد معهم هارون حامل راية وحامل لواء الشرعية، وعنده أمل أن يعود من يعود من هؤلاء الضلال يلتحق به، فبقي. ثم هناك أمر من موسى، موسى نبي، أن يبقى، فأين الأمر الوحي بالنسبة لهذا الشخص؟ ثم هل هذا الشخص ينتظر شخصية مثل شخصية موسى لترجع بعد حين يسير وتعالج الأوضاع؟ ثم هل يوجد جماعة لأهل الحق كما كان على عهد هارون يكون معهم، أو أنه واحد في هذا الخضم؟ ولذلك لا يجوز البقاء في صف أهل الشرك مطلقا، يجب على المسلم أن ينحاز لأهل التوحيد، ولا يبرر لنفسه البقاء في صف فيه شرك محتجا لقصة هارون لهذه الفوارق التي بيناها. ومن دروس هذه القصة العظيمة عدم الخلط بين المسؤوليات والعاطفة عند المحاسبة. ما قال هذا أخي معلش أخ حصل شيء لأنه أخي لن أحاسبه، بل إنه حاسبه حسابا شديدا ودقق معه وحاصره بالأسئلة، ولم تغلبه العاطفة يقول هذا أخي ولا أفشله أمام الناس. لا، فينبغي في مسألة المحاسبة وفي موقع المسؤولية محاسبة أهل المسؤولية عدم الخلط بين ما ينبغي أن يفعل هنا وبين مسألة العواطف والقرابات والصحبة ونحو ذلك. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. وكذلك من دروس هذه القصة بقاء السامري المعذب ليكون عبرة، حتى لا تسول لأي واحد أن يعمل عملا مثل هذا وهو يرى السامري منبول مقبوح ما أحد يقترب منه. وكذلك فإن في التعامل الأخوي بين موسى وهارون قدوة للآخرين، ومن الأشياء المهمة أن الخلاف بين المربين ينبغي أن لا يخرج إلى الناس، الخلاف بين الدعاة لا ينبغي أن يخرج إلى الناس ما دام ضمن الدائرة الشرعية، يعني في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد تبع القاعدة الشرعية العظيمة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا يشن بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد. هذا يرى أن النزول في الصلاة على الركبتين، هذا يرى في اليدين، لا مشاح ولا تعنيف ولا لوم ولا توبيخ ولا إنكار، في مباحثة علمية. هذا يرى أن أهم ما يحتاجه المسلمون الجهاد فيعمل في حق الجهاد، هذا يرى أن أهم ما يحتاجه المسلمون التعليم العلم الشرعي فيعمل في حق التعليم العلم الشرعي، هذا يرى أن المسلمون بحاجة إلى إغاثة فهو يعمل في العمل الإغاثي، والأدوار كلها تكمل بعضها بعضا، ولا داعي للإنكار ما دام الجميع على معتقد سليم ومنهج صحيح، فكل واحد يؤدي ما يستطيعه، لأن الثغرات المفتوحة على المسلمين كثيرة، في جهل، في هجوم من الأعداء، في فقر، في مرض، في موت، في منكرات، فيفرغ جهده لإنكار المنكر. إذن لا بد أن تتكامل الجهود مع المعتقد السليم العام للجميع الذين يسيرون ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. فأقول أيها الأخوة في مسألة النقد بين الإخوان، موسى عليه السلام انتقد هارون وحاسبا. وهارون كان يرجو من موسى أن لا يشمت به الأعداء. فينبغي أن يفرق بين قضية المحاسبة والنقد المفيد وبين قضية التخطئة العلنية التي يكون مبعثها التشهير والتشفي. التخطئة العلنية أحيانا يكون لا بد منها لإحقاق الحق، لبيان الحق لا بد من التخطئة العلنية. والنبي عليه الصلاة والسلام خطأ أشخاص، لكن متى تكون التخطئة سلبية ومتى تكون التخطئة العلنية إيجابية؟ إذا كانت لإحقاق الحق وبيانه وأنه لا بد منه لبيان الحق فلا بأس أن نخطئ. مثال، لو أخطأ الإمام في الصلاة هل تقول لا أرد عليه حتى ما أفشله عند الجماعة أو أظهر أنه ما يحفظ؟ لا، أنت ترد، تفتح على الإمام ولكن إذا كان مبعث التخطئة التشفي والتشهير وليس بيان الحق فهذه التخطئة حرام، وهي مما يثير الصدور ويغيرها. فينبغي إذن معرفة الفارق بين هذا وهذا. ثم من النقاط المهمة في هذه المسألة قضية ستر جميع العيوب. المهم أن ما يطلع عيب للناس مهما حصل بحجة عدم نشر الغسيل، هذه مسألة غير صحيحة بإطلاقها. لكن نعم، الأخطاء التي لا يفهمها ولا يدركها العامة ما تخطئ أمام العامة فيها على جنب، ينبغي أن يكون هذا هو الأدب. والأشياء التي ليس من المصلحة في إشهارها لا تشهر، لكن أن الإنسان يرفض أي نقد حتى يبقى الظاهر للناس سليم، أي نقد بأي صورة، فهذا أيضا خطأ. كل بني آدم خطأ، وينبغي أن نفرق أيضا بين الخطأ الذي يتعدى إلى الناس والخطأ الشخص في نفسه. لو كان الشخص يخطئ في نفسه نبهناه في نفسه، لكن لو صار خطأ متعدي للناس لابد أن نبين للناس، ولو عرفوا أن فلان هو مصدر الخطأ. لو واحد قام وتكلم بكلام باطل على الناس فقام واحد ورد عليه الرد الحق، هذه تخطئة علنية، لكن لابد منها لأنه نشر خطأه على الناس. لكن لو هو بينه وبين نفسه عمل منكرا، هل يجوز التشهير به؟ هل يجوز أن يأتي واحد يقوم من الناس يقول فلان فعل كذا، ما يخاف الله، ارتكب المنكر الفلاني؟ لا يجوز، التشهير هنا حرام. وكذلك ما ينصب من التخطئة على المناهج التي فيها أخطاء لا بد من بيانه، لأن الناس قد يتبعون هذا النهج الخاطئ، لا بد من بيانه. ويبقى لصاحب الفضل فضله، وخطأه ينبغي أن يعلم إذا كان منشورا. ومن الفوائد كذلك في هذه القصة عظم نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن جعل توبتها كلمات، وتوبة بني إسرائيل كانت القتل. الواحد مهما أجرم لو أشرك بالله يتوب إلى الله. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولو واحد قال لك أنا أخطأت وقلت بذمتي بأمانتي برأس أولادي بحياة أبي وحياة أبي وحياة أولادي ونحو ذلك وشرفي وأمانتي كيف أتوب؟ هذا حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلتقل له أن كفارتها أن تقول لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، تعالى أقامرك فليتصدق. على عادة الجاهلية تعالى تقامر ثمار، نلعب ثمار، فليتصدق. فتأمل في عظم منة الله على هذه الأمة أن الإنسان لو وقع في الشرك كفارته أن يتوب إلى الله كلمات، يستغفر الله ويتوب إليه ويوحد الله ولو شرك. لكن بنو إسرائيل لما وقعوا في هذا الشرك كانت عقوبتهم القتل، التوبة لا توبة إلا بالقتل. ويمكن بعض الناس يقولون هذا شيء عظيم، لماذا أوجب عليهم هذه الطريقة الشنيعة في التوبة؟ نقول لأنهم يستحقون ذلك، يستحقون ذلك. من أغرف التواءات القوم وانحرافاتهم وعرفها لرأى أنهم يستحقون ذلك. ثم إن فضل الله عليهم عظيم، فجعل المقتول شهيد والحي تيب عليه. وكذلك من دروس هذه القصة أنه ليس الخبر كالمعاينة، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا. ليس الخبر كالمعاينة. موسى أخبره الله لما استلم الألواح أنه فتن قومه من بعده وأضلهم الثاني، خبر الله صدق ولا لا؟ في شك فيه؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ إذن موسى لما رجع وهو راجع إلى بني إسرائيل كان يعلم يقينا أن قومه قد عبد العجل، لأن الله أخبره بذلك. ما ألقى الألواح لما قال فتن قومك من بعدك؟ ما ألقى الألواح؟ طبعا صدمة، لكن ما ألقى الألواح. لما رجع إلى قومه فرآهم بعينيه يعبدون العجل ألقى الألواح. إذن الإنسان الخبر ليس كالمعاين. ممكن يقال لك ترى فلان حصل له حادث فظيع وحصل له كذا وكذا وكذا، تتأثر. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ورأيت ما حل به فعلا من الأشياء المفضعة، فإن الشفقة أو الشعور والألم سيكون أكثر. لماذا؟ لأن النظر ليس كالخبر. الخبر لا في المعاينة، وهذه مسألة لا بد أن تراعى، ومن راعاها كان حكيما في كثير من تصرفاته. وكذلك من دروس هذه القصة أنه ينبغي تقبل الوصية ولو كان فيها شدة. موسى يقول لهارون ولا تتبع سبيل المفسدين. قد يرى الإنسان هذه الكلمة ثقيلة، لكن موسى يعرف طبيعة بني إسرائيل، خبرهم، عاش معهم منذ صغره، يعرف طبيعة قومه، ولذلك كان شديدا في وصيته لأخيه، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، انتبه لا تتبع سبيل المفسدين. فالوصية ولو كانت شديدة فالإنسان يتقبلها، فليس من شد ليس هناك غضاضة أن يقبل الوصية ولو كانت شديدة. وكذلك من دروس هذه القصة أن الحرام لا ينبغي التوقف فيه، ولذلك كان من سفاهة عقول هؤلاء عباد العجل أنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ما نغير حتى يرجع إلينا موسى. جاء في حديث الفتون أن بعضهم توقفوا، وهؤلاء المتوقفين غلط، توقفهم غلط، التوقف ضلال. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما ظهر الطائفة تقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة بدعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال إن قولهم شر عظيم. فمسألة التوقف في تخطئة المنكر أو الخطأ لا يجوز أن يقول إنسان أتريث، هو يعلم أنه شرك، يقول أتريث، ما في تريث، ما دمت علمت أنه شرك لا بد من الإنكار. لكن الواحد ما يدري هل هذا خطأ ولا لا، يقول أتوقف في الإنكار حتى أسأل عالما، فإذا قال لي هذا خطأ أنكر وإلا سكت. وكذلك لا بد من تبيان العقيدة الصحيحة عند محاربة الشرك. موسى لما تخلص من العجل، تخلص من السامري وقضى على الفتنة، ماذا قال بعدها؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. فإذا بين لهم من هو إلههم سبحانه وتعالى، إنما إلهكم الله، قال إنما إلهكم الله مبينا لهم. ومن فوائد هذه القصة خطورة أصحاب الموروثات السابقة عندهم ضمانهم بالصف. فهذا السامري الذي قيل أنه كان من قوم يعبدون العجل فأظهر الإسلام ودخل مع بني إسرائيل، كيف صار خطره عظيم؟ لذلك لابد من الانتباه لأصحاب الموروثات السابقة الذين يدخلون في الصف، فقد يفسدون وقد يخربون لأن خلفياتهم فيها هذه القضية. ومن فوائدها كذلك أن وجود سلبية في المربي لا يمنع من التلقي عنه والتأثر به، والعلة التي لا تكون قادحة لا تجعل الإنسان بمعزل عن التأثير والإمساك بزمام الأمر، لأنه ما من إنسان يخلو من سلاف، لابد أن يكون كل واحد فيه أخطاء وفيه سلبيات. ولذلك إذا كان الشخص سجاياه الحميدة أكثر من سيئاته أكثر من أخطائه فهذا مرضي يناصح في أخطائه، لكن لا شك أن موقع القدوة والقيادة يتطلب وجود صفات عالية، وأن تكون الصفات السلبية أقل ما يمكن. كذلك من فوائدها أن الإنسان عليه أن لا يتحمس وينفعل جدا ويزيد في التخطئة والهجوم، لأنه لو اكتشف أن رأيه خاطئ سيكون الانسحاب عليه صعب. لو واحد سمع أن فلان أخطأ فذهب يشن عليه ويصب عليه جام غضبه ويعنفه تعنيفا شديدا، ثم بعد ذلك اتضح له أن القصة ليست كما سمع وأن المسألة فيها اختلاف وأن الرجل هذا قد يكون له عذر، فسيكون الانسحاب صعب. ولذلك نأخذ من قضية شدة موسى مع هارون في البداية أن الإنسان إذا أراد أن يخطئ غيره أن ينظر في ظرفه وعذره جيدا، وأن لا يشتد في التخطئة ما دام ما عرف كل ملابسات الموضوع، فقد يكون الانسحاب صعبا عليه. وكذلك فإن هناك فائدة مهمة للغاية في قولهم هذا إلهكم وإله موسى، لقد حاولت الفئة الضالة إضفاء الشرعية على هذا الاعتراف، فقالوا لبقية القوم هذا إلهكم وإله موسى، حاولوا إضفاء الشرعية على هذا العدل على هذا الشرك على هذا الكفر، وأن يجعلوه مقرا هذا إلهكم وإله موسى. وهذه الفائدة لا شك أن لها أثر في نفوسنا عندما لا نغتر بأي شيء مكتوب عليه إسلامي أو هذه القضية إسلامية أو هذا الشيء إسلامي دون أن نعرف حقيقته. فمحاولة أعداء الإسلام لإضفاء الشرعية على كثير من المناهج المنحرفة وعلى كثير من الكيانات وعلى كثير من الشخصيات وعلى كثير من الكتب محاولات لا شك القصد منها تضليل المسلمين. على سبيل المثال لو وجدت أي لحم مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، هل مجرد أن عليه ختم مذبوح على الطريقة الإسلامية يعني أنه فعلا مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ محاولة إضفاء الشرعية على هذه اللحوم مثلا من قبل أي تجار أو جهات مصدرة، هل تجعل هذه قضية شرعية لمجرد أنه كتب عليها ذلك؟ إذا كانوا قد ذبحوا السمك على الطريقة الإسلامية فما بالكم ببقية الأشياء التي يصدرونها المسلمين من الأفكار والمناهج غير مسألة السمك، مما هو أخطر من السمك بكثير. ويحاول اليوم عدد من أصحاب المناهج المنحرفة أن يطفوا الشرعية على اتجاهاتهم، ومن أخطرهم في نظري في هذا الوقت أصحاب الفكر العقلاني أو الإسلام المستنير كما يسمون أنفسهم، أو الإسلام الحضاري كما يسمون أنفسهم. وهؤلاء يقولون لا بد من الموافقة بين الإسلام وبين واقع العالم الذي وصل إليه. فإذا كان العالم اليوم يرفض مثلا الرق والإسلام فيه أشياء تفيد أنه بجواز الرق، فلا بد نجد لهذه الأدلة صرفة وأن نخرجها. إذا كان العالم لا يقبل فكرة أهل الذمة ولا يقبل فكرة دفع الجزية، فلا بد أن نجد صرفة للنصوص التي فيها الذمة والجزية. وهكذا مثال أفكار خطيرة، إذا كان العالم لا يقبل حديث لن يفلح قوم ولو أمر امرأة، ولو قلنا بهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في محفل من الناس فيهم غربيين مفكرين عالميين، قلنا لهم عندنا المسلمون لا يجوز مرأة تتولى ولاية عامة، سيقولون ظلمتم المرأة، لماذا تجعلنا في مستوى ثاني؟ لماذا لا تتولى الوزارة وتتولى القضاء وتتولى الرئاسة؟ فيحاول بعض العقلانيين أن يضعف الحديث ويستدل باستدلالات منحرفة. إذا كان العالم لا يقبل فكرة الجهاد اليوم ويقول إن الجهاد هو اعتداء على مجتمع آخر أو على كيان آخر. والجهاد نمر في شريعتنا جهاد دفاعي هجومي، ويحاول العقلانيون اليوم أن يثبتوا أن الجهاد دفاعي فقط، وأنه ليس هناك شيء جهاد اسمه جهاد هجومي في الإسلام. والله يقول وقاتلوا المشركين كافة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ونصف من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال العلماء لا تقبل منه إذا جاء يدفعها إذا أرسل غلامه أو خادمه ليدفع، لا بد يأتي بنفسه، لأن الله قال حتى يعطي الجزية عن يد، يعني يسلمها بنفسه هو عن يد. ثم قال وينبغي على الإمام أن يطيل وقوفهم عند بيت المال إذلالا لهم ثم يقبلها منهم وما يأخذها منهم مباشرة، لأن الله قال حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. نسأل الله أن يبلغنا هذا الوقت الذي يطبق فيه هذه الآية. فأقول إن من أخطر الناس الذين يحاولون إطفاء الشرعية اليوم على مناهجهم المنحرفة هم العقلانيون المنحرفون أو أصحاب الفكر المستنير، وطبعا من مداخلهم الموسيقى الإسلامية والفن الإسلامي والرقص الإسلامي. هذا ما طرحوه بوضوح وصراحة وقالوا أسلمت كل شيء، لابد نؤسلم الفن ونؤسلم التماثيل، الفن النحت الإسلامي، التماثيل الإسلامية، الرقص الإسلامي، هذا هراء صراحة، هذا ما يطرحونه ويجاهرون به في مقالاتهم. وكذلك من فوائد هذه القصة كيف يتحرج الإنسان من الشيء الذي ليس فيه حرج ويقع في الشيء الطامة والشيء العظيم. قالوا هذه حلية تورعنا منها، خفنا أن تكون ما هي حلال علينا، أخذناها من الفرعونيين القط وهربنا بها، ما هي حلال علينا، فنبذناها وألقيناها ثم عبد العجل. هؤلاء الذين قال فيهم أو في مثلهم ابن عمر في قضية أهل العراق لما ذبحوا الحسين أو قتل الحسين ابن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه، ثم جاءوا يسألون هل دم البعور قتل البعور من محظورات الحرام أو لا؟ قتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ويسألون عن دم البعور. وهذه المسألة قضية التحرج من الأشياء اليسيرة والوقوع في الأشياء العظيمة، هذا زيدا كثير من الناس تجد اليوم يقول هو واقع في الربا، واقع في الزنا، وإذا جاء على عشر ذي الحجة الأضحية قال طاحت مني شعرة وأنا أحك، إيش نسوي؟ الأضحية بطلت ولا لا؟ أنا قلق، أعلموني، الله أكبر، أنت الآن قلق على الشعرة اللي طاحت بالحق، ما أنت قلق على الملايين اللي موجودة في البنك تأخذ عليها ربا وفوائد محرمة. وكذلك في الإحرام يجوز المشيط ولا لا؟ أهم شيء التمشيط، هذا عقدة، لكن هو يغتاب ويلعب ورق في الحج ويعمل كل المحرمات، يمكن يسمع أغاني، وإذا راح يطوف في حول الكعبة نظر للنساء، وربما أبطل حجه ولا عمل شيئا خطيرا، ثم يقول طاحت شعرة ومعجون الأسنان والشاي بالنعناع. يا ابن الحلال، المسألة التورع عن الأشياء الصغيرة والوقوع في الأشياء العظيمة، هذا منهج بني إسرائيل. ثم نلاحظ أيضا درسا في الفتنة بالذهب الذي هو معدود اليهود الأصيل، إن قضية العجل تبين لنا تغلغل الذهب في نفوس اليهود، وأنهم فتنوا بالعجل المصنوع من الذهب، وأن فتنتهم هي الذهب، وهم الذين يملكون أكثر الذهب في العالم اليوم لا شك. فيتبين لنا فتنة هؤلاء القوم بهذا الذهب في القديم والحديث، فتنة به في القديم والحديث. لعل هذه بعضا من أهم الدروس والفوائد التي تؤخذ من هذه القصة، وهي قصة عظيمة جدا جديرة بالتأمل. والله سبحانه وتعالى ما قص علينا هذه القصة ولا غير من القصص إلا ليتدبرها أولو الألباب ويتعظ منها المتعظون، ويأخذ من فوائدها الذين ينهلون من فياض هذه الشريعة ويردون مواردها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل وإلى طريق الحق والصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: ما حكم الصلاة على المسلم المنتحر؟ الجواب: إذا كان مسلما لم يخرجه ذلك عن الإسلام فإنه تصح الصلاة عليه لأنه مسلم، لكن ينبغي لأهل الفضل والعلم والقدوة مثل القاضي والعالم إذا حضروا أن لا يصلوا عليه، وإنما يدرك الصلاة لبقية الناس، يقول صلوا على صاحبكم زجرا لغيره ممن يحاول محاولته. وكذلك الصلاة على مدمن المخدرات وشارب الخمر وغيره ممن عرف بالشر، فإذا كان مصليا لم يخرج عن ملة الإسلام يصلى عليه لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليه. ما هي النصائح على من يضيع أوقات الصلاة؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا شك أن الويل هنا عقوبة من الله عظيمة ينبغي أن يزجر بها الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها وخصوصا صلاة الفجر. أملك سيارة كبيرة وأعمل عليها يوميا، فهل يجوز أن أزكي على السيارة مزكي على المبلغ الذي يدخل عليه؟ بما أن السيارة ليست للبيع فإذا الزكاة في الإيراد، الإيراد إذا حال عليه الحول تخرج في كل 1025 ريال، الإيراد إذا حال عليه الحول تخرج في كل 1025 ريال. مثل المبنى المؤجر ليست الزكاة في قيمته، الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، بمعنى أنك إذا أخذت الإيجار من هنا وأنفقته من هنا قبل أن يحول الحول فليس عليك زكاة. هل يجوز مرة أن تعطي زكاة أموالها لزوجها وفي حاجة؟ إذا كان فقيرا فنعم، لأن الزوج ليس ممن تلزم الزوجة نفقته، فيجوز أن تعطي زكاة مالك لمن لا تلزمك نفقتهم، لكن العكس لا يجوز، لا يجوز الزوج أن يعطي زكاته لزوجته. هل رمضان اسم من أسماء الله كما ورد الحديث لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله؟ هذا الحديث لم يثبت، حديث ضعيف غير صحيح. فإذا رمضان مأخوذ من الرمضة وهي شدة الحر، من الرمض وهو شدة الحر، وهذا اسم إسلامي لم يكن هكذا اسمه في الجاهلية. وقيل من سبب ذلك أنه أول ما فرض الصيام كان في شهر شديد الحر فسمي رمضان من الرمض وهي شدة الحرارة، مثل جماد الأولى وجماد الآخرة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يتجمد فيه الماء من شدة البرد، فأول ما عرف الشهر هذا عند العرب كان في وقت يتجمد فيه، ولا هو يدور سنة الهجرية تدور على الفصول الأربعة، رمضان قد يأتي في الحر قد يأتي في البرد، لكن أول ما فرض كان في وقت شديد الحر. العقيقة للمولود ما صفتها وما شروطها للذكر والأنثى وكيفيتها؟ العقيقة سنة مستحبة، وبالذات على القادر، وغير القادر ما عليه شيء. وقال بعض العلماء بوجوبها لكن الجمهور على استحبابها، وفيها فائدة عظيمة للمولود وهي فك أسر الشيطان، فكه من أسر الشيطان، لأنه قال في الحديث الصحيح كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا يعني أنه كما ذكر القيم رحمه الله في الكتاب العظيم تحفة الموجود بأحكام المولود، خلاصة الجواب معنى الحديث أن ما من مولود يولد إلا وللشيطان عليه نوع من التسلط، وأن العقيقة تفك تسلط الشيطان على المولود. بالنسبة للذكر شاتان ويجوز شات، لحديث ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا وهو حديث صحيح، والأفضل شاتان. والأنثى شاة واحدة، وقد فاوت الله بين الذكر والأنثى في عدد من الأحكام، فجعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل، جعل دية المرأة على نصف من دية الرجل، وجعل في الإرث للمرأة نصف من الرجل، وجعل في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شات. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أكف ثوبا؟ الرواية المعروفة في صحيح مسلم نهى عن كف الثوب وكف الشعر، فأما كف الثوب فيدخل فيه تشميره أو جمعه مثل ما يفعل بعض الناس يجمعونه عند السجود، فهذا مما ينهى عنه. وجمهور العلماء على الكراهة كما ذكر النووي رحمه الله، يكره كف الثوب في الصلاة فيتركه يسجد معه، يتركه يسجد معه لا يضمه ولا يجمعه ولا يشمره، وكف الشعر حبسه تحت العمامة أو الطاقية يجمعه ويحبسه حبسا، بل يتركه يسجد معه. هل طواف الوداع للمعتمر واجب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها إن شاء الله عدم الوجوب. ومن المعاصرين من يفتي بذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن طواف الوداع للمعتمد سنة وليس بواجب. وذهب آخرون إلى الوجوب كالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فمن عرف خلاف العلماء لا تلتبس عليه. ماذا يفعل المصلي الذي يصلي؟ ماذا يفعل المصلي الذي يصلي سنة المسجد قبل الصلاة وأقيمة الصلاة؟ هل عليه أن يقطعها أو يتابعها لسنة؟ في المسألة في أقوال، منها أن يقطعها بكل حال، ثانيا أن يسمها بكل حال. لكن من أعدل الأقوال أنه إذا أنهى ركوع الركعة الثانية فكأنه أنهى الصلاة، لأنه ما بقي له إلا شيء يسير، فيتمها بخفة. وأما إذا كان قبل ركوع الركعة الثانية فلا زال بقي له ركعة كاملة ركعة، فإنه يقطعها بدون سلام بالنية. كثير من السحرة والمشعوذين بالجنوع عن الناس بأنهم من أهل صلاح وصلاة ويعالجون القرآن وهذا كذب، فكيف نفرق بين السحرة الدجالين وبين الصالحين؟ هذا سؤال مهم. طبعا ينظر في حاله، فإن رأيناه يحافظ على الصلوات في أوقاتها، لا يعرف عنه معصية لا في سماع الأغاني أو التدخين أو الإسبال أو ما هو أعظم من ذلك كالتساهل في نفس النساء، ربما كان إنسانا سيئا يريد الوصول من وراء القراءة إلى العبث بالنساء مثلا، فإذا لاحظنا عليه التساهل وأنه يخلو بها ويقول لوليها ما يطلع الشيطان إلا إذا أنت طلعت خلك برا، تعرفنا أنه دجال وأنه كذاب أشر وأنه يريد له مقصد سيء. ولا تلمس المرأة إلا للضرورة الطبيب مثلا، لكن من جهة أنه يقول لا بد من المباشرة أو لا بد من مس المرأة عند القراءة يمس يدها أو يمس وجهها، هذا حرام لا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.